الحمد لله. بعضهم إذا أراد أن يلزم شخصا بالطعام حلف عليه بالطلاق، إذا أراد أن يستجيب له في الدعوة في عزيمة يحلف عليه بالطلاق. القطيعي دعاه الإمام أحمد رحمه الله للطعام عنده، فاستحي الرجل أن يمد يده، فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا بني كل، فإن الطعام أهون من أن يحلف عليه، أهون من أن يحلف عليه. هل اتعظ هؤلاء؟